ذكروك عندي في حديث عابر شوقا فأغرقت الدموع محاجري ودهشت مالي والدموع غزيرة مني فأسكبها كغيث ماطر. ذكروك فاستيقظت في مشاعرا وكأنه شوق غفى في خاطري في لحظة أدركت أنك لم تعد حيا ولن ألقاك بين نواظري. ذكروك عندي في حديث عابر شوقا فأغرقت الدموع محاجري ودهشت مالي والدموع غزيرة مني فأسكبها كغيث ماطر. وكأنه خبر نتاني صدمة جمدت بوقعته جميع مشاعري. عجبا ألم أبكيك قبلا والجفون تقرحت من دمعها المتناثر. ذكروك عندي في حديث عابر شوقا فأغرقت الدموع محاجري ودهشت مالي والدموع غزيرة مني فأسكبها كغيث ماطر. مضت السنون ولم أزد بمضيها إلا حنينا جرحه لم ينبري. لازلت مشتاقا ولازلت الذي في القلب حلم غد وشوق الحاضر. فلعلنا ولعل لقيانا غدا جناته أجر الفؤاد الصابر. فلعلنا ولعل لقيانا غدا جناته أجر الفؤاد الصابر. Thank you.